بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد، إخوة المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. لازلت وإياكم أخوة المشاهدين مع تأمل كلام الله سبحانه وتعالى والنظر في شيء من معانيه، الأمر الذي يحدث في القلب خشية لله سبحانه وتعالى، وفهما لكلامه جل وعلا، وتعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. ولا زلت وإياكم مع بيان شيء من معاني سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن. هذه السورة التي سبق الحديث عن شيء من معانيها في حلقتين سابقتين، نكمل بإذن الله جل وعلا معكم هذه المعاني عن هذه السورة العظيمة. قد بلغنا وإياكم إلى قوله جل وعلا في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم. سبق أن علمتم بارك الله فيكم أن قوله جل وعلا اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، لأنه قد يقول قائل: لماذا يسأل العبد ربه جل وعلا الهداية وهو مؤمن مسلم؟ فيقول: أنا مسلم وأنا مؤمن بحمد الله جل وعلا، فلماذا أسأل الله الهداية؟ فيقال إن سؤال الله جل وعلا الهداية من معانيه طلب الثبات على هذا الدين، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل إن الراسخين في العلم، وتأمل معي أخي المبارك، الراسخين في العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم وأفنوا أعمارهم في العلم بالله وبآياته وبدينه، قال الله عنهم: قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتأمل كيف أن الراسخين في العلم مع رسوخهم في العلم يسألون الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء عظيم يسأل الله جل وعلا فيه الهداية في قيام الليل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته بالليل يستفتحها بهذا الدعاء العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مما يدلك على عظمة هذا السؤال، وأننا جميعا بحاجة إلى سؤال الله جل وعلا الهداية. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى يهدي إلى سواء السبيل، مما يدل على أن العبد محتاج غاية الحاجة إلى سؤال الله جل وعلا الهداية. والهداية نوعان كما لا يخفى عليك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، فالهداية بمعنى البيان والإرشاد، وهذا يملكه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، ويملكه الدعاة إلى الله جل وعلا والعلماء فهم يهدون الناس بمعنى يبين لهم شرع الله جل وعلا ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع الهداية وهو هداية الإلهام والتوفيق، وهذه إنما تكون من الله سبحانه وتعالى. قد قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب جل وعلا، وهو الذي يختار ويصطفي من عباده، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هداية المهتدين وإضلال من ضل. فإنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء جل وعلا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإذا كان الأمر كذلك وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى والتوفيق منه جل وعلا، فواجب عليك أخي المبارك أن تلهج دائما وأبدا بسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية في كل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى لو تخلى عنك طرفة عين لهلكت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهنا قال: اهدنا الصراط المستقيم، ونعت جل وعلا صراطه وطريقه الواضح البين الذي رسمه في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنه صراط مستقيم، أي واضح المعالم بين لا عوج فيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث، حيث أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا في الوسط، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام، ختمها بهذه الوصية الجامعة العظيمة المباركة، وهي التي فيها الأمر بلزوم صراط الله المستقيم. ولاحظ معي أخي المبارك قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بين أن سبيله وصراطه وطريقه جل وعلا واحد. وأما السبل فهي كثيرة، سبل الشبهات والشهوات التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، من شياطين الإنس والجن، مما يوجب على كل واحد منا أن يسأل الله دائما وأبدا أن يهديه الصراط المستقيم. وما أحوجنا جميعا إلى طلب الهداية، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي جل وعلا أن الله قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فكل الناس ضالون إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. قال: فاستهدوني أهدكم. اسأل الله دائما وأبدا، والهج بدعاه سبحانه وتعالى بأن يهديك ويرشدك ويدلك ويثبتك على طريقه المستقيم. ولهذا جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، في رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لا بد من الاستقامة على طريق الله المستقيم، لا بد أن يستمر ويستقيم العبد منا على هذا الطريق وهذا المنهج إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الصراط المستقيم الذي عرفه الله جل وعلا بقوله الصراط، بينه جل وعلا بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، فنعته جل وعلا وصفه بإضافته إلى من أنعم عليهم. قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الصراط المستقيم الذي سار عليه نوح عليه السلام، وسار عليه إبراهيم عليه السلام، وسار عليه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام والتابعون لهم بإحسان، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الصراط قد سلكه قبلك أناس كثيرون حتى لا تستوحش الطريق، وحتى لا تستوحش من قلة السالكين، فإذا علمت يا عبد الله، وإذا علمت يا أمة الله أن هذا الصراط المستقيم الواضح المعالم قد سلكه قبلك أناس كثيرون، فإن هذا يدفعك إلى الاستمرار والاستقامة والمضي عن هذا الطريق، وأن لك أسوة وقدوة في هذا الطريق المستقيم، في التمسك بهذا الدين، في التمسك بدين الله جل وعلا، في العض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. ولهذا قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فامضي يا عبد الله، وامضي يا أمة الله على هذا الطريق المستقيم الواضح المعالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الطريق بيانا شافيا لا عذر لأحد في الجهل به. فعليك أن تبحث عن معالم هذا الصراط، معالم واضحة بينة، ودين سمح لا شدة فيه ولا عسر فيه، بل هو دين يسر لن يشاده أحد إلا غلبه، قد سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا في ختم هذا الدعاء العظيم، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلكم إخوة المشاهدين أن الناس انحرفوا عن هذا الطريق وظلوا وتاهوا عن صراط الله المستقيم مع وضوحه وجلائه، وانساقوا إلى ما تمليه عليه أنفسهم وأهواؤهم وما يمليه عليهم الشيطان المريد، فانحرفوا وتنكبوا طريق الله المستقيم الواضح بين من غضب الله عليه وبين من ضل واستحق وصف الضلالة. فقال: غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا يا الله طريق المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود. ومن هم الضالون؟ هم النصارى. وإنما استحقت اليهود غضب الله جل وعلا لأنهم علموا أمر الله جل وعلا ودينه، ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم. وهل هذا الوصف خاص باليهود فقط، أم أنه عام في كل من اتصف بصفاتهم؟ الصحيح أن هذا عام، فكل من علم علما ولم يعمل به من غير عذر فهو مشابه لليهود. تنبه معي أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كل من تعلم علما ولم يعمل به من غير عذر فهو مشابه لليهود، وكل من عبد الله على جهل وعلى ضلال وعلى غير بصيرة وعلى غير هدى فهو مشابه للنصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاحذر يا عبد الله، احذر، إذا علمت عن الله أمرا واجبا فبادر إليه، وإذا علمت أن الله حرم شيئا فبادر إلى تركه، وإذا تبين لك الطريق المستقيم الواضح منهج أهل السنة والجماعة فلا تغتر بما عليه الآباء والأجداد، وإنما عليك بالأخذ بهذا المنهج القويم الواضح، هذا الواجب على كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر ويرجو النجاة يوم القيامة. هذا هو الطريق المستقيم الواضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في خبر صحيح فقال: وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لاحظ معي أخي المبارك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته تفترق بعده على 73 فرقة، وكل هذه الفرق متوعدة بالنار إلا واحدة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا على النجاة وعلى السلامة وعلى النجاة من النار. فقالوا يا رسول الله من هي؟ من هي الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب النار؟ من هي الفرقة الناجية؟ لم يسألوه عن تلك الفرق 72، وإنما سألوه عن هذه الفرقة الناجية. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب سدير مختصر واضح بين، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. انظر من حولك أخي المشاهد أختي المشاهدة، انظر إلى تفرق الناس وتنازعهم، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يدعي أنه على الحق وأنه من أهل السنة وأنه على الطريق الواضح. نقول هذا الحديث هو المنهج وهو الفيصل بيننا وبينكم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، فانظر إلى حالك، انظر إلى معتقدك يا عبد الله، وانظر إلى منهجك، وانظر إلى سيرك، وانظر إلى عملك، وانظر إلى قولك. اعرض هذا كله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فإن كنت على ما كانوا عليه فاحمد الله جل وعلا، واسأله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات. وإن كنت مخالفا لذلك فدع ما أنت عليه من المخالفة، وعد إلى الطريق القويم، واستمسك بهذا الهدي الواضح البين، تنجو بإذن الله جل وعلا من النار، ولا تغتر بما كان عليه آباؤك وأجدادك، أو ما كان عليه شيخك وإمامك، أو ما تمليه عليك نفسك أو هواك. كل هذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. هذا شيء من معاني هذه السورة العظيمة. فتأمل يا عبد الله، واستحضر، استحضر وأنت تقرأ هذه الآية الحاجة الشديدة العظيمة إلى هذه الهداية. اسأل الله دائما وأبدا الثبات حتى الممات، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا حتى تنجو بإذن الله من غضب الله سبحانه وتعالى، وحتى تنجو من وصف الضلالة، اجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فهذا هو منهج الذين أنعم الله عليهم، جمعوا بين العلم. وأي علم؟ علم نافع مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح، العمل الصالح الذي هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون العمل خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكتمل عقد هذه السورة، ويكتمل شيء من معانيها، وما تركته أكثر والحديث عنها يطول، ولكن حسبي أني أتيت على شيء من الإشارات و الدلالات على هذه السورة العظيمة، مما يجعل المرء منا يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى ويتأمل في آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر الألباب. فأقبل يا عبد الله، وأقبل يا أمة الله، أقبل على كتاب الله جل وعلا، وارتشف من معانيه. دعوا عنكم الكتب غير كتاب الله جل وعلا وغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلوا لي كتاب الله سبحانه وتعالى شيئا من أوقاتكم، اجعلوا له الوقت الكافي، تأملوا كلام الله سبحانه وتعالى، اجمع قلبك عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، واحضره حضور من يخاطبه به سبحانه منه إليه. فإن كتاب الله جل وعلا كتاب وخطاب منه سبحانه وتعالى إلى عباده، يأمرهم جل وعلا وينهاهم ويدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر. فما أجمل أن نجتمع جميعا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم نقبل على هذا المعين الذي لا ينضب ونأخذه ونرتشف من معانيه، عل الله جل وعلا أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن شافعا لنا يوم القيامة، وأن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب أنزل